ما هو سبب شيوع الأضحية عن الأموات دون الأحياء بين الناس؟ ما هو سبب شيوع التضحية عن الأموات بين الناس؟ الناس كانوا لا يعرفون الأضحية إلا عن الميت. أما حضرت الدرس؟ نعم. طيب سعود، لا هذه ما هي الأحياء، هي عن الموات. استفرهوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم. استفرهوا يعني مناه ضحوا بضحية فارهة كبيرة قوية نشيطة. نعم محمد. لا شك في القديم قالوا يعني الناس كانوا ضعيفة جدا وكانوا فقراء. نعم. وكانوا لا يضحون إلا عن الميت الذي أوصى أن يضحى عنه المالك. أحسنت. فعرف الناس هذه الأضحية وظنوا أنها إنما هي الأموات فقط. صحيح. الناس كانوا بالأول قليل ذات اليد، فكانوا لا يضحون من عند أنفسهم، يضحون بالوصايا التي عندهم وهي للأموات، فظنوا أن الأضحية عن الميت فقط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.